أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. الوقفة في هذا اليوم مع الآية 29 من سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآية هي خاتمة الوحدة الأولى من سورة البقرة. الوحدة الأولى الآيات من 1 إلى 29 كاملة، هذه آخر آية فيها، والكلام فيها الوحدة كلها على أصناف الناس: مؤمنين وكافرين ومنافقين. هذه الآية الخاتمة الحقيقة موضوعها هو الإشارة إلى بعض صفات الله، واعتبار هذا دليل على وحدانية الله. تذكر هذه الآية الناس بنعم الله عليهم، طبعا مربوطة مع الآية السابقة مباشرة، الآيتان معا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فالآية السابقة تستنكر الكفر بالله، إنه ما في يعني أي مبرر لكي يكفروا بالله، وهذه الآية تقدم الأدلة على وحدانية الله، أن ربنا هو اللي أعطاكم النعم الكثيرة. تعال نحلل الآن كلمات الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو يعني الله سلام الله، وهنا عبر بالضمير المنفصل هو للإحالة على الكلام السابق. الكلام السابق قال فيه: كيف تكفرون بالله. الآن هو الذي خلقكم، فهو الضمير منفصل يعود على الله تعالى: كيف تكفرون بالله. لكن الراجح أنه هذه الآية مستقلة إعرابا مستقلة، فهو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ جملة جديدة. هي مرتبطة مع الآية السابقة في المعنى بس مش في الإعراب، الإعراب جملة جديدة. هو بمعنى الله في محل رفع مبتدأ، الذي خلق لكم اسم موصول في محل رفع خبر. طبعا خلق فعل ماضي، والفاعل تقديره هو، يعود على الله. لكم جار ومجرور متعلق بفعل خلق. ما في الأرض ما اسم موصول آخر في محل نصب مفعول به لخلق. في الأرض جار ومجرور متعلق بصلة الموصول المحذوفة، في الأرض متعلق بصلة الموصول المحذوفة، بدك تقدر صلة الموصول فعل مقدر تقديره ما وجد في الأرض، ما وجد في الأرض. جميعا حال منصوب، وصاحب الحال اللي هو ما، طبعا هنا جميعا بمعنى مجتمعا، لأن الحال هنا جميعا على وزن فعيل، إنما هو بمعنى اسم الفاعل مجتمع. سلام، مجتمع. خلق لكم ما في الأرض مجتمعا. أنا قلت لك ما في محل نصب مفعول به، هات الموصول وصلة ليكون مفعول به، هو الذي خلق لكم الموجود في الأرض. خلق لكم الموجود في الأرض. طيب أنا قلت لك الذي فاعل، الذي خبر، هات الموصول مع صلة ليكون خبر المبتدأ، التقدير الله الخالق، الله الخالق هو الذي خلقه، حولناها لا مبتدأ وخبر مرفوعين، تقديرها الله الخالق. هذا هو يعني تركيب الجملة نحويا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب تعال الآن نحلل الكلمات من ناحية فقه التأويل. هو ضمير منفصل يعرفنا على الله سبحانه وتعالى، والضمير منفصل لا يفهم إلا من خلال ما بعده، يعني معلوماتك ضمير مبهم بشكل عام لا يدل على شيء، فلا يفهم الضمير إلا من خلال ما بعده. هو الذي خلق، خلاص عرفنا الذي خلق الخبر، كلام على الخالق سبحانه وتعالى. أما هو بحد ذاتها ما بتفهمش هو إيش، قصدك مين، إيش عمل. فتأخذها قاعدة في اللغة أن الضمائر كلها مبهمة، الضمائر وأسماء الشرط وأسماء الموصول كلها مبهمة لا تفهم إلا من خلال ما بعدها، أبدا هي معروفة لا تفهم إلا من خلال ما بعدها. هو هو هو مش عارفين، أما هو الذي خلق خلاص عرفنا من خلال ما بعدها عرفناها. وهذا يعني يذكرنا بشيء لفت في العقيدة، أنه لا يجوز لك شرعا ولا عقيدة ولا إيمانا أن تذكر الله بالضمير المنفصل هو فقط، هذا حرام شرعا وعقيدة. تقول هو هو هو هو زي المشايخ الصوفيين، هذا حرام، لا يجوز لا يجوز، لأن هذا ضمير منفصل، ما مدحته ولا ثنيت عليه ولا تضرعت إليه ولا طلبت منه، وهذا غلط حقيقة. ولا واحد صحابي ظل يقول هو هو هو ولا هو هو هو ولا غير ذلك، فيحرم نفتيها وعلمها للناس، يحرم أن تذكر الله بالضمير المنفصل المجرد. ليس ذكر لله عبارة عن فوضى، مش ذكر لله سبحانه وتعالى. ولما يوقف الجماعة بالحضرة ويحطوا ديهم بدين بعض بيبدوا فيها بالعربي الفصيح هو هو هو هو، وبعدين هو هو هو هو، وبعدين اه اه اه اه، وبعدين بيطلوا فيها بالجو. حقيقة هذا يعني بدعة مرفوضة ما فعلها الصحابة ولا التابعون. أما تقول لي سبحان الله كلمة مليانة، الحمد لله كلمة مليانة، أما هو هو هو هو هذا حكي غلط، مش ذكر هذا. أي نعم، هاي لفتة من خلال الضمير المنفصل، هو مبهم لا يعرف إلا ما بعده، الذي خلق، هذا شيء. شيء ثاني، تنتقل الآية من الآية السابقة من خلق الناس إلى خلق الأرض والكون. لاحظ كيف الانتقال الآن، هو الذي خلق لكم ما في الأرض. في الآية السابقة قال كنتم أمواتا فأحياكم، كان الكلام في الآية السابقة على البشر، الحلقة الإنسانية، يا بشر كنتم أموات فأحياكم، يميتكم يحييكم. الآن انتقال من الجزء إلى الكل، الجزء متمثل بخلق الإنسان والكل خلق الأرض، أو انتقال من الدائرة الأصغر للدائرة الأكبر. الإنسان محيط صغير، ما في الأرض محيط أكبر، فبرضو يعني ما زال يعني يمتن على الإنسان بعد أن خلقه، الآن خلق له ما في الأرض. فتقديم هذا دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. طبعا الصلة بين الإنسان والأرض صلة وثيقة، فالأرض كلها ربنا خلقها عشان إنسان وسخرها للإنسان، والإنسان هو سيد هذه الأرض، هو سيدها، والإنسان هو كون مصغر إذا جاز التعبير. الإنسان هو كون مصغر زي ما قال الشاعر جزء مر على بعضكم، قال: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. تزعم أنك جرم صغير يعني 80 كيلو، وفيك انطوى العالم الأكبر، العالم كله أنت صورة مصغرة عنه، وعندك شبكات وخطوط واتصالات دقيقة جدا، لو فردنا الأعصاب اللي عندك بتعبي الأرض كلها، شبكة العصبية وغيرها وغيرها، يعني الإنسان كون مصغر، كون مصغر. إذا هو انتقل من الأصغر إلى الأكبر في خلق الأرض وما فيها للإنسان. الذي خلق لكم ما في الأرض، مر معنى أن كلمة خلق معناها أوجد الشيء من العدم، من لا شيء، الخلق الإيجاد على سبيل الإصلاح، هذا في اللغة. والخالق هو الله سبحانه وتعالى، ولا يخلق غير الله إلا بإذن الله. الوحيد اللي ربنا نسب له الخلق سيدنا عيسى عليه السلام، خلق بعض المخلوقات بإذن الله، بإذن الله، كما قال تعالى: ويتخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه. الوحيد اللي كان يخلق من البشر سيدنا عيسى، بس مش بقدرته، بل هذا بإذن من الله سبحانه وتعالى. بنرجع للنهاية أن الخالق الحقيقي هو الله وحده، هو الله وحده. خلق لكم، اللام لام التخصيص، لام التخصيص، والكم خطاب للبشرية كلها، مسلمين وكافرين، يعني حتى الكفار الله سخر لهم ما في الأرض وامتن عليهم بذلك وأعطاهم نعم الدنيا. فالكم خطاب للإنسانية كلها، بني البشر. ما في الأرض قلنا عنها ما مفعول به، هنا دلالة المفعول ما تدل على الشمول والعموم، وفي هذا إشارة إلى أن الأرض وما عليها كلها مخلوقة. خلق لكم ما في الأرض، الأرض مخلوقة، وعلى هذا آيات كثيرة في ذلك. سلام، تفضل أخي، تفضل في مجال هنا، تفضل. الأرض مخلوقة وما عليها كله مخلوق، من وجد الكلام هذا من كلمة ما، شاملة لكل ما في الأرض وما عليها، من أصغر ذرة، الذرة حتى ذرة لما شطروها وقسموها، إلى الجبال والسماوات والأرض وما عليها، كل الكون ما فيه مخلوق، ما في الأرض. في حرف الجر هنا يدل على معنى الظرف، في ظرفية، والمراد في ما في الأرض يعني ما في داخلها وما هو عليها. في داخلها من المعادن والبترول والأشياء المذخورة في داخلها، عندك داخلها عيون وينابيع، وطلعونا بعدين آبار بترول وهجموا علينا عشانها بالعراق وغيرها، طمعوا فيها، وبعدين يعني عندك ذهب وجبال ذهب ومش عارف وين ويورانيوم وغيرها، كل هالمعادن هاي المذخورة في الأرض، وكل ما كان على الأرض أيضا فهو يشمله أنه في الأرض. إذن في الأرض هنا في لها دائرتين، في الأرض لها من خلال الظرف دائرتين، الدائرة الأولى الدائرة الظرفية الحقيقية بمعنى الموجودة في باطن الأرض، في باطن حكينا عنها. الدائرة الثانية الدائرة الجوية، فما على الأرض هو أيضا مما في الأرض، بمعنى أن كل ما كان يعني داخل الغلاف الجوي يعتبر ضمن محيط الأرض في علم الفلك، الغلاف الجوي اللي بيحمي الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. فما عليها من أشجار ومزروعات وغيرها محمية بأمر الله بالغلاف الجوي. لو ما فيش غلاف جوي كان الأشجار زمان حلقت وراحت وخربت، ثقب الأوزون ومش عارفين وكذا وكذا إلى غير ذلك. الهواء الذي هو فوقك أنت هذا مسخر لك أنت، إنسان بدون هواء ما بنتنفسش. الماء والأمطار وغيرها تعتبر في الأرض وهكذا. إذن الدائرة الثانية كل ما كان داخل الغلاف الجوي مما على سطح الأرض يسمى، هذا يعتبر أيضا في الأرض. وعلى ذكر الله ربنا قال كل سيروا في الأرض فانظروا، سيروا فيها سيروا عليها حتى تتدبروا وتتفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى. فكلمة في شملت ما كان داخلها وما كان عليها في هذا الظرف الزماني المكاني الواسع، دلت على هذا المعنى كلمة في الجارة هنا. نعم. خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميعا الراجح أن صاحب الحال ما الموصول وليس لكم في لكم. شو الفرق بينهم؟ لو أراد صاحب الحال لكم كان بيكون الأرض كلها مخلوقة لكم مجتمعين، والناس ما بيجتمعوا عليها، كل واحد بياخذ حصه بظل ماشي، ما بيتجمعوا عليها، كل واحد بياخذ رزقه بظل ماشي. إنما هنا جميعا حال من الموصول ما. إيش معنى هذا؟ أن كل ما في الأرض مخلوق لكم، كله مجتمع، هاي معنى جميع، جميع الأرض المخلوقة وما داخلها وما عليها فهذا مجتمع لكم، مجموع لكم، وربنا سخر هذا لمصلحتكم، لمصلحتكم. أين نأخذ إشارات من هذه الجملة، دلالات سريعة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أولا تعطينا دلالة مهمة في العقيدة أن كل ما في الأرض وما عليها مخلوق، مخلوق. وهذا يا إخواننا عندنا احنا عارفين صار بدهي، يعني احنا ما بنناقش فيه، مش عارفين قيمة الآية هذه، لأن احنا نشأنا عليها وأجدادنا كمان كانوا عارفينها. أما هذه عند غير المسلمين عندهم مشكلة معضلة، هذه الفكرة أرقت اليونان والرومان والسابقين جميعا والفلاسفة، كانوا يفكروا يا ترى الأرض هذه مخلوق ولا مش مخلوقة، الفلك مخلوق ولا مش مخلوق، الشمس هذه إله ولا مش إله، الكون كيف بدأ، ما بيعرفوش. انت خدتها بدهية ببلاش، خدتها ما مش عملت لك مشكلة. أما هذه أقلقت الفلاسفة في الماضي، فالقرآن أسعف البشرية وقدم لهذه المعلومة وحل هذه المشكلة العويصة اللي حيرت الباحثين جميعا، كانوا يحتاروا فيها. احنا خذناها قضية مسلمة، إذن كل ما في الأرض وما عليها فهو مخلوق، هذه نقطة في العقيدة. دلالة ثانية في العقيدة، إذا كان كل ما عليها مخلوق فهناك خالق واحد، خلق الفاعل يعود على الله، الله هو الخالق وحده، فالخلق هنا مسند إلى الله وحده، وهذا عندك يقين في العقيدة أن الله وحده هو الخالق. في البلاغة أخي الكريم متفكر في الجملة، في البلاغة لاحظ معي، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فيها قصر، عبرت هذه الآية بأسلوب القصر. القصر وين؟ قصر الصلة على الموصول، قصر الصلة على الموصول. انتوا عارفين عربي ولا مش عارفين عربي؟ يا عرب يا هو وين الصلة؟ خلق لكم. وين الموصول؟ الذي. الصلة وين؟ خلق لكم. الموصول وين؟ الذي. فإذا الصلة مقصورة على الموصول، يعني الخلق مقصور على الخالق، هنا هي أسلوب القصر الذي خلق صلة الموصول خلق لكم ما في الأرض، كل ما في الأرض مخلوق، من اللي خلقه؟ الذي خبر المبتدأ الله، الله. ولما جبناها لما حولناها لها مبتدأ وخبر إيش قلنا؟ الله الخالق، هاي القصر الله الخالق، هذا هو القصر. كم أحب وأتمنى أن تقف أمام الآيات وقفة نحوية بلاغية لغوية حتى تستخرج منها الدلالات العقيدية. ما أجمل أن تقدم العقيدة على طبق من نحو أو من لغة إذا جاز التعبير، بتكون عندك العقيدة أروع ما يمكن، طبق نحو ولا طبق لغة. هنا القصر كما لاحظنا هو الذي خلق، إذا هنا أخذنا دلالتين، كل ما سوى الله مخلوق، الله وحده هو الخالق. دلالة أخرى أيضا تذكر لنا الجملة عظمة الله سبحانه وتعالى، فهي في من أهدافها الثناء على الله بذكر عظمته وقدرته، قدرة المطلقة. هنا وين قدرة؟ إن ربنا هو الذي خلق الكون كله، الأرض كلها. الآية السابقة قدرته في خلق الإنسان، أمواتا أحياكم ميتكم يحييكم إليه ترجعون. الآن قدرة العظيمة سبحانه خلق الأرض وما عليها، وهي مش هينة، هذه مش هينة، شايف أنت هينة. لو تبني أنت عمارة بدك فيها كذا ألف، بدك تبذل كذا جهد فيها، عم تسوي خلقة عمارة صغيرة. فكيف إيجاد أرض من العدم؟ مش هينة هذه، ففيها إثبات القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء آخر إخواننا، الحقيقة فيها إشارة إلى كرامة الإنسان على الله. شو كيف كان طلع لفتات تكريم الله للإنسان. من وين جبنا التكريم هذا؟ من الجار المجرور، لكم، لكم عندكم منزلتكم الله عالية، فالأرض مخلوقة لكم، مسخرة لكم. طبعا هذا بشكل مجمل، ولكن الآيات اللي بعد مباشرة حكينا عن مين؟ عن استخلاف أبونا آدم مباشرة. خلق لكم، طب خذ قصة آدم بعدين تجينا المرة الجاية لما نحكي فيها إن شاء الله. شوف كيف القرآن ماسك ببعضه، مترابط ولا بعض البعض، وحدة واحدة. إذن هنا فيها إشارة إلى كرامة الإنسان على الله تعالى، فالإنسان هو سيد هذه الأرض، ولذلك خلق الله الأرض له لمصلحته، ليستغلها ويستعملها ويكون خليفة فيها. أنا قلت يستعملها ولا صح ولا غلط؟ صح ولا غلط يستعملها؟ يعني أنت استعماري؟ يعني أنت مستعمر؟ نعم. طيب أمريكا شو تطلع أمريكا؟ استدمار. فرق بين استعمار واستدمار. أمريكا مخربة مدمرة إرهابية، أما أنت مستعمل، أنت استعماري. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. القرآن بيحلنا كل المشاكل، بس هاتفهم القرآن سورة هود. على كل حال، الإنسان هو سيد هذه الأرض المكرم عند الله سبحانه وتعالى. شيء آخر من اللام، إنسكم من عايز اللام خلق لكم، قلنا هاي لام الاستحقاق، لام التخصيص. في هذا إشارة إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن الأرض مسخرة للإنسان. هو السيد اتفقنا، هو الخليفة اتفقنا، الأرض ما عليها مسخرة للإنسان. وعلى هذا آيات أخرى كثيرة، كما في مثل قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، مسخرة الأرض، إذن هي مطيعة لك، أنت بتحرثها بتشتغل فيها وما بتقولش لا. لكم ما في الأرض جميعا مسخرة لهذا الإنسان، وهذا من إعلاء قيمة الإنسان عند الله في الإسلام، والأرض تابعة لهذا الإنسان. والحقيقة هذا رد على مين؟ على أصحاب النظريات المادية. كمان القرآن بيعلمك كيف تناقش أصحاب الأفكار الأخرى، المذاهب الفكرية الجاهلية المادية. الفكرة المادية التي تحتقل الإنسان، وبالذات اللي كان زمان النظرية الماركسية، اليوم روحت، وإن كان في بعض الناس بعد ما زالوا مجانين عن حزب شيوعي وكذا مصدقين حالهم، لكن يعني سابقا كان لها يعني ذيوع انتشار بين العالم. الفكرة المادية تجعل الأرض هي السيد، والإنسان تابع للأرض، تابع للآلة، تابع للمادة. في النظرية الماركسية يعني خلقت مسمار مصدي أفضل من الإنسان عندهم، برغ مصدي عند الماركسية أكرم من الإنسان، فعندهم الإنسان عبد للآلة، عبد للآلة. في الإسلام لا، الأرض كلها طوع أمر الإنسان، أنت السيد تأمرها وهي بتمشي، الله سخرها لك، ها؟ جعل لكم الأرض ذلولا. لاحظ معي في هذا الاعتبار. طيب أيضا نأخذ منها إشارة إلى شيء آخر فقهي. الآن خلصنا الفكر والعقيدة وكذا، اللفتة إلى شيء فقهي. الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لما ربنا خلقنا إيش معنى هذا؟ أنه مباح لنا، مباح لنا، فتشير إلى قاعدة أصولية أن الأصل في الأشياء الإباحة. كمان خذ أصول فقه مش بس فقه تأويل، الأصل في الأشياء الإباحة. من هنا جبناها، ما هي أصول فقه هذه؟ قال ما ربنا قال خلق لكم ما في الأرض، يعني ربنا أعطاك إياه، قال لك اتصرف فيه، لو مش حلال كان ما أعطاك إياه، لو حرام كان حرام عليك، كان حرام عليك، فطالما بذله لك وقدمه لك فهو مباح، ولا تحريم إلا بنص. الأصل هي الشيء الإباحة، ولا تحريم إلا بنص، وهذا هو الراجح عند أهل السنة، كما ربنا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، مش ما أباح لكم، مش هيك؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني لا حرمة إلا بنص أو قياس. طبعا المحرمات في الأرض معروفة معدودة، عدة 1, 2, 5, 20، كل ما سواها مباح. لماذا ربنا فصل الحرام ولم يفصل المباح؟ لأن الحرام قليل محدود يمكن حصره، والحلال لا يحصر. هاي القائمة السوداء حرام، كل ما سواها حلال، كل ما سواها حلال. إذا هنا خلق لكم فهذه كلها مباحات أنت تأخذها. بعض الإخوة أصحاب النظرة الضيقة عندهم الإسلام على العكس، الأصل في الأشياء التحريم ما لم يكن دليل على الإباحة، هيك بتصرفوا بالحياة. شو حكم كذا؟ بقول السنة لما تطلع هل هذا مذكور مع المباحات؟ لا، إذن هذا حرام، هذا غلط. هذه بتقول السنة أشوف لك القائمة اللي عندي، إذا مش مذكور مع المحرمات بيكون حلال، بيكون حلال، فلا حرمة إلا بنص أو قياس، كما معروف في أصول الفقه الإسلامي. نعم، هذه كل إخواننا المعاني سريعة، أخذناها من جملة مختصرة في العقيدة، وهي قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فيها لفتة في العقيدة، ولفتة في التاريخ، ولفتة في الفلك، ولفتة في الواقع، ولفتة في الإنسانية، ولفتة حتى في الفقه، من خلال جملة قرآنية مختصرة لتعرف معنى القاعدة العامة أن النص القرآني مليء بالإشارات واللفتات والدلالات. أين؟ طيب نجي على اللي بعدها، ظل معايا نص ساعة، هاي نص ساعة أخذناها، والباقي اللي بعدها نص ساعة. ثم استوى إلى السماء، دير بالك استعد أن نخش في معركة الاستواء، أنتوا خابرينها السلفية والأشاعرة واللي مش عارفين، انتبه. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الجملة الثانية انتقلت انتقال طبيعي متدرج من عالم الأرض إلى عالم السماء، من وحدة الأصغر للوحدة الأكبر، فصار عندي في الآيتين ثلاث وحدات، ثلاث دوائر. الدائرة الأولى الأصغر دائرة الإنسان، كنتم أمواتا فأحياكم. اثنين، الدائرة الوسطى دائرة الأرض، خلق لكم ما في الأرض. ثلاثة الدائرة الأوسع الفضاء الواسع ثم استوى إلى السماء، فمن الإنسان إلى الأرض إلى السماء. وثيقة هذه الدوائر الثلاثة في معرض بيان قدرة الله، قدرته وعظمته ووحدانيته، أنه ليس معه شريك لا في خلق الإنسان ولا خلق الأرض ولا خلق السماء. من وين جابوا له شركاء الجماعة المغفلين؟ لاحظ معي، هذا الترابط ما بين الجمل الثلاثة. ثم استوى إلى السماء، ثم حرف عطف يدل على التراخي، والتراخي معناها المدة الزمنية المتراخية، يعني اللي بعده متراخٍ عن اللي قبله. شوف، ثم استوى إلى السماء، هنا العطف نتفق معك ونقول أولا من باب عطف إيش على إيش؟ هذا من باب عطف جملة على جملة. استوى إلى السماء جملة فعلية في الماضي، معطوفة على خلق لكم في جملة فعلية في الماضي. إذن فعل ماضي على فعل ماضي، جملة على جملة، وليس عطف مفرد على مفرد. فرق بين ما تقول جاء أحمد ثم علي، ها، وبين ما تقول بنيت البيت ثم قصرته، بنيت علم بعدين قصرته. أحمد ثم علي عطف مفرد على مفرد، لكن بنيت ثم قصرت عطف جملة على جملة. كله عندكم معنى واحد، لا فرق بعيد بين الاثنتين، فرق بعيد. إذا عطف المفرد على المفرد فيدل على التراخي الزمني، أحمد ثم علي، يعني جاء أحمد وبعد 10 دقائق جاء السيد علي بعديه، تراخي زمني، مفرد على مفرد تراخي زمني، مرحلة بعد مرحلة. أما جملة على جملة قد يكون فيها تراخي زمني وقد لا يكون تراخي زمني. إذا بتقول بنيت البيت ثم قصرته، تراخي زمني، الإقصار بعد البناية معروفة، لكن كمان في تراخي مش زمني فقط، تراخي يسمى رتبي. إيش معنى التراخي رتبي يا سيدي؟ التراخي رتبي، اسكت بس اسمع واسكت. التراخي رتبي معناها رتبة بعد رتبة، منزلة بعد منزلة، أو مرحلة بعد مرحلة، منزلة. وقد يكون رقم واحد بعد رقم اثنين في الوجود، قد يكون رقم واحد بعد رقم اثنين في الرتبة. يعني ممكن واحد يقول لقد قصرت البيت ثم بنيته، إذا كان بده البناية بيكلف أكثر من القصارة، بده بالأخف، قصرته بألف ليرة بمئة ليرة وبنيته بألف ليرة مثلا. فعندها إذا كان الرتبة بيقدم الأقل بعدين بيبدأ بالرتبة اللي بعدها. ما هي معنى هاي؟ معنى تراخي رتبي يعني رتبة بعد رتبة أو منزلة بعد منزلة. ومن الدلالة على تراخي رتبي الواضح في كتاب الله تعالى في سورة البلد قوله تعالى وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا، وتواصل بالصلة وتواصل بالمرحمة. بعد ما أطعم راح آمن بالوجود؟ لا، الإيمان أولا من حيث الزمن، لكن عطف رتبة الإيمان على رتبة الإطعام، يسمى هذا تراخي رتبي. تنساش الآية هذه، فالإيمان يكون قبل الإطعام لا بعده. فلماذا قدم الإطعام على الإيمان بسورة البلد؟ لأهمية الإطعام موضوع العقبة واقتحامها، وأخر الإيمان أنه هذا كان بجناحية، يعني هي أساسية صح لكنه يعني مؤخر حسب سياق الآية. لاحظ معي، هذا يسمى التراخي الرتبي. ليش قلت لك تراخي الرتبي هنا؟ رح أدخل كان في معركة، أيهما خلق أولا، الأرض أو السماء؟ لا تأخذها على ظاهر ظاهر الآية هذه أنه خلق لكم ما في الأرض ثم استوى، أن الأرض مخلوقة أولا والسماء مخلوقة بعد ذلك. إذا أردت التراخي الزمني خلق لكم ثم استوى، يعني خلق الأرض أولا ثم السماء، لو حملناها على التراخي الزمني. لكن لو حملناها على التراخي الرتبي في المنزلة يعني، فلا تدل على أن الأرض مخلوقة قبل السماء. هات آية غير هذه، هات آية غير هذه. طب لماذا عطف خلق السماء على خلق الأرض؟ إيش معنى تراخي الرتبي هنا؟ أنت معنى ولا طلعتوا؟ معنى؟ إيش معنى تراخي الرتبي هنا؟ تراخي الرتبي قال بدأ بالأرض لأنه قبل خلق حكى على الإنسان، كنتم أمواتا فأحياكم خلق لكم ما في الأرض، فقدم خلق الأرض لأنها الألصق بخلق الإنسان، قدم خلق الأرض تتفق مع خلق الإنسان اللي قبلها، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم خلق لكم ما في الأرض ثم استوى إلى السماء، فقدم الألصق بالإنسان واللي بيتفق مع الإنسان والأهم بالنسبة للإنسان. أنت مخلوق من الأرض وعايش عليها وبتاكل منها بتستغلها، قدم لك إياها عشان كده. وأخر السماء، وين أنت وين السماء؟ أنت مش راح توصلها في الدنيا. لاحظ معي، هذا معنى تراخي رتبي، فقدم المتفق مع ما قبله الأهم بالنسبة للإنسان المذكور في الجملة السابقة. واضح الفكرة؟ نعم. نرجع بعدين على مين مخلوق أول بعد شوية إن شاء الله، الأرض والسماء. تعالي نشوف ثم استوى، ثم خلصناها تراخي رتبي، استوى إلى السماء، استوى فعل ماضي والفاعل تقديره هو يعود على الله، وإلى السماء جار ومجرور متعلق بفعل استوى. استوى هنا فعل ماضي خماسي، كم حرف عدها؟ 5 حرف، على وزن افتعل. بدك تحل الخلاف بين الأشاعرة والسلفية، حلوا عن طريق القواعد والنحو، تنحل المشكلة. المشكلة لهذا بيعرف نحو ولا هذا بيعرف نحو، إذا بيعرفوا يحل مشاكل بين بعضهم محلولة. هات معي فعل استوى على وزن إيش؟ افتعل. إيش الثلاثي منه؟ سواء، مش إذاعة سواء تبعت أمريكا هاي اللي سمعتوا عنها، الله يدمر أمريكا إن شاء الله، ما خليلها إن شاء الله شيء. إذاعة سواء، إيه وعد اسمعها. سواء الفعل الماضي على وزن إيش الماضي منه؟ الحرف الثاني مفتوح ولا مكسور ولا مضموم؟ سواء المضارع إيش؟ يسوى. شو بطلع الماضي؟ سوية، سوية يسوى من باب شرب يشرب، الواو مكسورة في الماضي سوية، لكن عشان الألف المكسورة الكسرة راحت فصار في إعلال وإبدال، أبدلنا الكسرة حذفناها فصارت سوى. فسوى على وزن فعل، مش فعل، فعل. ما أنت لازم التفسير تأخذ كل شيء، عقيدة وقواعد وصرف كل شيء تستفيد. سوى يسوى فعل يفعل، شرب يشرب، شرب يشرب من باب هذا الباب أين سوي يسوى. طيب إيش معنى الثلاثي سوى يسوى؟ طبعا سوى يسوى سواء، في 4 أيام سواء للسائلين. ما الفرق بين سواء وبين سوى؟ أن يحشر الناس 3 أيام إيش؟ سوى، سوى مذكورا سلطاها. سواء وسوى واستواء، وهكذا. سوى إيش معناها في اللغة سواء؟ قال معناها استقامة واعتدل، فالسواء معناها الاعتدال والاستقامة. الصراط السوي، صراطا سوية مذكرة في القرآن. الصراط السوي معناها المستقيم، المستوي، المعتدل، اللي ما في انحراف. الثلاثي سوى، الثلاثي سوى ورباعي ساوى، في عندك ساوى، ومعنى ساوى يعني عدل بين الشيئين، ساواهم. وعندك سوى برضو في القرآن، هنا قال سوى، هنا سبع سماوات سوى، وبعدين عندك استوى، سوى ثلاثي، ساوى فاعل رباعي، سوى رباعي بالتضعيف على وزن فعل، والخماسي ايش؟ استوى افتعل بتاء الافتعال، بتاء الافتعال. اللي عايز اوصله من المعركة كلها الطويلة هذه ان عارف اوصل اعرف ايش معنى استوى. فاستوى على لا تعرف معناها الا بعد ان تنظر فيما بعدها. خذ الان اللفتة القرآنية العجيبة، لا يمكن ان تعرف معنى استوى الا من خلال النظر فيما بعدها، يعني يتعدى لما بعده، اما بحرف الجر على واما بحرف الجر الى. اليوم تعبنا في القواعد، لكن شو نسوي؟ الايه حكمتنا عشان نطلعكم سلفيين في العقيده. اين اما بحرف الجر على او بحرف الجر الى، والفرق مش في بعيد بينه، مش معنى واحد، فرق بين ما تقول استوى اليه وبين ما تقول استوى عليه. استوى اليه واستوى عليه، والقران على ذلك واضح. اين لما ربنا ذكر لنا نعمه البهائم كبشر ماذا قال؟ سورة المؤمنون، لتستووا على ظهوره، دابة، لتستووا على ظهوره. إيش معنى تستووا على ظهوره؟ تستقروا على ظهوره. فالاستواء على الشيء معناه الاستقرار عليه. بعد ما حكيت عن فعل ربنا استوى على العرش، دير بالك مش تقول الشيء قاعد بحكي. بعد ما حكيت بدي أوصل لك إياها بعد ما تكون يعني واصلي. استوى عليه، استقر عليه. لما ربنا قال تستوى على ظهوره، تركب على الدابة تستقرون عليها، بلاش على ظهوره. واستوت على الجودي سفينة نوح عليه السلام، ايش معنى استوت على الجودي؟ استقرت عليه، انتهى الطوفان والسفينة رست، زي ما ترسي في المرفأ في الميناء، فكان جبل الجودي ميناء إلها، وهو جبل عالي لأن طوفان كان عام. قال استوت على، يعني استقرت السفينة على الجودي، هذا معنى تعدي بفعل على. أما إذا كان تعدى فعل استوى بمعنى بحرف الجر إلى، حرف الجر إلى، فيكون معنى قصد إلى الشيء وعمد إليه. استوى إليه يعني عمد إليه وتوجه إليه وقصد إليه، وقصد إليه. هنا الفعل استوى تعدى إلى السماء بحرف الجر إلى وليس بحرف الجر على. ومرة تناقشت مع أحد الإخوان السلفيين وقلت شو معنى استوى إلى السماء؟ قال معناها يعني استوى عليها. قلت ما ربنا قال استوى إليها؟ أنت لا تفرق يا أخي بين استوى إلى واستوى على، روح اتعلم لغة عربية، مشكلة. إذا لازم نفرق ما بين استوى إلى واستوى على. هنا قال استوى إلى السماء، ما في عندي ولا آية، روح جيب لي آية واحدة تقول أن الله استوى على السماء، في آية استوى على السماء؟ ما فيش، كلها استوى على العرش مش على السماء. مالكم خايفين ليه؟ أنا عقيدتي ما بتخوفش، أنا عقيدتي بحكي فيها منتهى الوضوح والصراحة، ما بتخوف، ما نخبي فيها ولا شيء، العقيدة ما بخفيها، ليظهرها الحقيقة، وهي أننا منتهى الوضوح والحمد لله. ما في ولا آية تقول أن الله استوى على السماء، ولا آية. أما ربنا قال أنت تستوي على الدابة والأنعام، والسفينة استوت على الجودي، أما ربنا استوى إلى السماء، استوى إلى السماء. لاحظ معي، إذن استوى إلى معناها عمد وتوجه وقصد، وليس معناها استقر. عمد وتوجه وقصد وليس معناها استقر. طيب، استوى إلى السماء، هنا ما المراد بالسماء؟ السماء اللي ربنا خلقها أول ما خلق الكون، وهي المادة الأولية الخام اللي كانت ملتصقة بالأرض، كما قال تعالى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا رتقا ففتقناهما، فكانت ملتصقة بالأرض. والسماء وقتها كانت عبارة عن جرم، يعني حيز، يعني مادة موجودة، مادة خام، كتلة، وكانت كتلة صغيرة جدا. ولمعلوماتك السماوات والأرض لما ربنا بدأ خلق الكون يعني كانت بحجم يعني طابة التنس، طابة التنس تعرفها البيضة تبعت اللي كانت بحجمها طابة صغيرة. هذا مش أنا بقول هيك، هذا علي الأستاذ الدكتور زغلول النجار الله يمسيه بالخير ويحفظه. زغلول النجار هذا عبقري في الفلك وبالإعجاز وكل شيء. أي نعم. فبيقول لك في كتابه، أنصح أنك تقرأ كتابه، تقرأ بالمناسبة هذه، اسمه السماء في القرآن الكريم. السماء في القرآن الكريم حوالي 600 صفحة بالصور والألوان، صور بالألوان والصور. أي نعم، حوالي 600 صفحة، طبعه العام الماضي 2004، وهو أجود ما قرأت عن كلام عن السماء في القرآن، لأنه أنت عارف النجار عالم جيولوجي وعالم برضو في القرآن والإعجاز وغيره. المهم، فالعادة أقول هنا استوى إلى السماء، المراد بها السماء اللي قبل ما ربنا يشكلها وقسمها، كانت كتلة صغيرة لا تكاد تذكر، ففتقناهما، فالأرض انفصلت عنها وتمدد الأرض وتمدد السماوات، وصارت بعدين سبع سماوات. ويوم القيامة يعيد الله السماوات والأرض لتعود كتلة صغيرة بحجم طابة التنس مرة ثانية. يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب نرجعها بيضة صغيرة. هالكون الواسع بيرجع بيضة صغيرة، سبحان الخالق. وبعدين ربنا يفني، سبحان الله. وهذا كله مذكور في القرآن، مش من عندنا جبنا. على كل حال، يعني هنا السماء معناها بداية السماء قبل عن خلق الكون. استوى إلى السماء شو صار معناها؟ خلق الله الأرض ثم عمد إلى السماء. لا تنسوا أن التراخي رتبي وليس زمني، رتبي منزلة. عمد وقصد وتوجه إلى السماء، فلما عمد إلى السماء ماذا فعل؟ قال فسواهن سبع سماوات، فسواهن سبع سماوات. الفاء حرف عطف، وسواهن معطوفة على وين؟ على استوى، فعل ماضي على فعل ماضي. سوى فعل ماضي مبني، والفاعل تقديره هو، يعود على الله. وهن ضمير متصل في محل مفعول به أول، وسبعة مفعول به ثاني، وسماوات مضاف إليه مجرور بالكسرة، سبع سماوات. ما معنى سواهن؟ التسوية غير الاستواء. الاستواء كنا معناه العمد والقصد والاعتدال، لكن التسوية معناها الإيجاد الصحيح، يعني فرق بين استوى وبين سوى، بين استوى وبين سوى. سوى برضو فعل ماضي رباعي، استوى منه ايش؟ سوية، سوية من شريبة سوى. فالرباعي المضاعف سوى، والخماسي استوى، حكينا قبل شوية. فما معنى سواهن سبع سماوات؟ يعني أوجدهن سبع سماوات. التسوية بمعنى الإيجاد. لما أنت تقول في لغة الهندسة بنيت تسوية، تحت العمارة تبعتك أوجدتها، يعني فيك واحد داش مهندس تعرف اللغة. أي نعم، سواهن أوجدهن سبع سماوات. الوقفة هنا الحقيقة ضمير العاقل المفعول به سواهن، سواهن على مين يعود؟ على السماء. عندي مشكلتين، مش مشكلة واحدة، انك تثير مشكلة حول القرآن مهم، وانك تحلها بعدين هو الأهم. بل ما تسمع من واحد قسيس خوري مجنون، اسمعها مني انا احسن. يقول لك القسيس، يقول لك ايه القرآن قال استوى الى السماء فسواهن، يقول هذا غلط في اللغة. كيف السماء يقول عنها بعدين سواهن؟ فكيف يعيد ضمير الجمع الى مفرد؟ هذا غلط في اللغة. وكيف يعبر عن الجمال بضمير العاقل؟ هذه مشكلة ثانية. لاحظ كيف، لاحظ عندي مشكلتين. كيف أعاد ضمير الجمع هن إلى المفرد وهي وين؟ السماء. الأصل يقول إيش؟ ثم استوى إلى السواء إلى السماء فسواها سبع سماوات، فسواها. ليش عبد بالجمع؟ قال الجمع هنا لا يراد ما قبله، بل يراد به ما بعده، يراد به ما بعده. بعدها جمع، إيش اللي بعدها؟ سبع، سبع. فهن أراد بها ما بعده. إذا هنا بيكون السماء اسم جنس يراد به الجمع، اسم جنس يراد به السمع الجمع، السماء بدليل إيش قال بعدها؟ سبع سماوات. يعني قطع السماء لسبع قطع، بنيت عمارة، يقول بعدين بنيت أربع طوابق، هي نفس العمارة بس قسمت أربع طوابق. السماء لحالها خلاها سبع سماوات قسمها. هنا هنا إذا ضمير هن عبر بالجمع ليلاحظ ما بعده وليس ما قبله، إذا ما في إشكال، إذا ما في إشكال. فالسماء اسم جنس يراد به الجمع بدليل قال بعدها سبع سماوات، تمام. هذه واحدة. لماذا عبر بالعاقل سواهن سبع سماوات؟ قال لا، هنا لم يرد السماوات كمادة، إنما أراد الملائكة الذين سيسكنون فيها بعد ذلك. الملائكة راح ربنا بعدين يخلق ملائكة ويسكنهم فوق في السماوات السبعة، والملائكة عقلاء، فعبر بضميرهن العاقل لأنه أراد سكان السماوات وليس جرم ومادة السماوات. بسيطة، انحلت المشكلة، تمام؟ نعم. سواهن سبع سماوات. سبعة هنا العدد يراد لذاته، يعني سماوات سبعة يعني سبعة. اخواننا هنا بعض الناس المسلمين بتفلسفوا احيانا على القرآن، قالك هنا سبع اراد بها التكفير، اراد التكفير. وليش ما تخلو على الحقيقة؟ واردة في القرآن اكثر من مرة سبع سماوات، الذي خلق سبع سماوات طباقا، سورة تبارك، كل طبقة فوق طبقة. وليش ما تقول سبعة بالعدد؟ شو ناقص عليك؟ انت شفتها خمسة ولا عشرة؟ خذها سبعة على حقيقتها، انت ما رأيتها، خذها على حسب الظاهر. الاصل في العدد لم يكن القرآن اصل كونها مراد به الحقيقة، الا اذا كان اراد به التكفير حالات ثانية استثنائية، هذا خلاف الاصل. يعني بدك دليل وقرينة اخرى. فالسماوات سبع بالعدد بنص هذه الآية، بنص هذه الآية. السبع طبعا هذه ما بين كل سماء وسماء، مسافة هائلة لا يعلم مقدارها إلا رب العالمين. ما بين الأرض والسماء الأولى الله أعلم كم مليون سنة ضوئية. ما تقول لي والله هاي القبة الزرقاء سماء أولى، لا هاي بحدنا، هاي بحدنا، هاي أبو نصير بجنب صويلح بس مش ربد ضاحن ضواحى صويلح، ولو كانت أبو نصير مستقلة في المهم. إذا هنا الأرض والسماء يعني القبة الزرقاء بحدنا، أما السماء الأولى بينها وبينها مسافة زمنية تقدر بملايين السماوات الضوئية، وما بين كل سماء وسماء مسافة زمنية بعرفهاش لا أنا ولا أنت، علمها خاص بالله سبحانه وتعالى. فكيف، فما هو حجم السماوات السبع؟ قديش حجمها؟ قديش طولها؟ قديش عرضها؟ دع هذا المولى ولا تخط في هذا، فأنت ما عندك أساس مقاييس تقيس بها هذا العالم العجيب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على عظمة الله عز وجل. بدك حديث صحيح، بدك حديث صحيح، وأنا في الأحاديث دائما بخاف. يا روا حديث ما له بسند صحيح يا بحكيش فيه، بده تخريج، بده تخريج، أخشى ما يكون صحيح، أخشى ما يكون. إذا كان قال بقول لك، بقول الأخ بقول في حديث ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، أنا مر علي بس بده تخريج، ما متوقف فيه. بقول لك أخشى، ما حكمت انه ضعيف بس اخاف انه ضعيف. ها، فعايز تخرج اللي بيخرج يرد لنا، جيب لنا الخبر اذا كان صحيح وتقول لي مين رواه بسند صحيح. عندنا حديث صحيح، عندنا ملزم وحجه. اما اذا ما صح لا ناخذ به، معروف بلهيه هذه. اي نعم. كلمه سريعه حول الارض والسماء، من خلق اولا، يعني بقى معي بس او ثلاث دقائق. الحقيقة في خلاف ما بين علماء، لأنه ظاهر الآيات القرآنية متعارضة في الظاهر ما بين خلق الأرض والسماء أيهما خلق أولا. فظاهر هذه الآية هنا، ظاهرها أنا بقول لك أن الأرض خلقت أولا ثم استوى إلى السماء بعد ذلك. وعندك آية في سورة فصلت تدل على هذا الظاهر أيضا. فظاهر آيات سورة فصلت أن الأرض خلقت أولا والسماء بعد ذلك، في قوله تعالى قل إنكم خلق الأرض في يومين، خلق الأرض في يومين، ثم قال بعد ذلك بعد آيتين ثلاثة ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فلما قال في أولها خلق الأرض في يومين وقال بعدين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فدل على أن السماء مخلوقة قبل الأرض على حسب ظن هؤلاء. بنفس العبارة لما قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، هذا قول، وقال به الإمام ابن عباس رضي الله عنهما أن الأرض خلقت أولا ثم السماء بعد ذلك. الحقيقة قال علماء آخرون ومنهم ابن مسعود من الصحابة وقتادة وغيره من التابعين أن السماء خلقت أولا والأرض بعد ذلك، السماء أولا والأرض بعد ذلك، واعتمدوا على ظاهر آيات سورة النازعات، النازعات في قوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وغطى شللها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فآيات النازعات صريحة، بدأ بالسماء، أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، وبعدين قال والأرض بعد ذلك دحها، دحها، أن دحو الأرض بعد خلق السماء. الحقيقة اللي ترجح أحد القولين، وسائل الترجيح القول الثاني أقوى من القول الأول. أنا مع ابن مسعود وقتادة وغيرهم الذين يقولون إن السماء خلقت أولا والأرض بعد ذلك، ودليل الترجيح قوي كأنه نص في النازعات والأرض بعد ذلك دحها، حكى عن البعد. فالآية صريحة أن دحو الأرض كان بعد خلق السماء، ومعنى دحوها يعني وضعها، وضعها الأرض مدحوة بيضاوية، والأرض كما تذكرها بيضاوية معروف شكلها حتى ما تغيرش. يعني هنا هاي معناها الآية صريحة أن الأرض خلقت بعد السماء. أما هنا لما قال ثم استوى إلى السماء أراد بها التراخي الزمن الرتبي وليس التراخي الزمني في هذا، فالراجح أن السماء خلقت أولا ثم الأرض خلقت بعد ذلك، والله تعالى أعلم. كلمة واحدة بس دقيقة في آخر الآية على حساب حس العقيدة، قال وهو بكل شيء عليم، إشارة إلى حقيقة عقيدية وهي شمول علم الله تعالى لكل شيء، طبعا هو مبتدأ وعليم خبر وبكل شيء يعني متعلق بالخبر المقدم عليه تقديرها والله عليم وعليم بكل شيء. كلمة بكل شيء في هذه الآية تسمى إيش؟ بكل شيء نكرة في سياق الإثبات، وهو بكل شيء عليم، نكرة بكل شيء في سياق الإثبات. والقاعدة الأصولية أن النكرة في سياق الإثبات عامة شاملة، عامة شاملة، فناخذ من القاعدة الأصولية دلالة في العقيدة، وهي شمول علم الله بكل شيء، وهذا في العقيدة أنت تعلم أن علم الله تعالى شامل للجزئيات والكليات، وعلمه أزلي قديم، لازم مر معك في العقيدة عشان تحفظها. ومعنى أزلي قديم يعني علم الأشياء قبل أن يخلقها، قبل أن يخلقها، علمه قائم بذات الله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، علم الله ليس مستأنف من خلال الآية، فعلمه أحاط بكل شيء أزلي قديم، يشمل الأشياء الكلية والجزئية قبل خلقها وبعد خلقها، فهذا شمول علم الله سبحانه وتعالى. لماذا ختم الآية بهذه الخاتمة بكل شيء عليم؟ قال للثناء على الله تعالى بشمول العلم بعد الثناء عليه بعموم القدرة. القدرة العظيمة خلق لك ما في الأرض، والقدرة العظيمة خلق السماء سبع سماوات وفصلها، والآن شمول علمه بعد شمول قدرته، يعني خلق الكون سبع سماوات وهو يعلم كل تفاصيله، فلا يجهل شيئا في السماوات ولا في الأرض، لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. أثنى على الله بشمول قدرته ثم بشمول علمه سبحانه وتعالى. هذه وقفات سريعة مع هذه الآية العجيبة في كتاب الله تعالى، نختم بها كلامنا إن شاء الله الأسبوع القادم مع الوحدة الثانية آيات قصة آدم بعون الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.